لكن أريد أن أقول شهادة الشيخ إن لم تصادف محلا لا يرتفع المرء بها. يعني هو الشيخ أي شيخ في الدنيا لو أثنى على تلميذ من تلاميذه ولم يكن هذا التلميذ أهلا لهذه التزكية فإن تزكية الشيخ لا تنفع. نحن نعلم بدراستنا في علم الحديث أن الأئمة الكبار زكوا رواة ومع ذلك سقطوا ولم يعتد بتزكيتهم، كما ذكرت لكم يمكن في مرات قبل ذلك محمد بن حميد الرازي، وكيف أن أحمد بن معين أحسن الثناء عليه في الوقت الذي جرحه أهل الري فيه جرحا بليغا حتى أشار أبو زرعة الرازي إلى لسانه يعني أنه كان يكذب، ومع ذلك لم ينتفع محمد ابن حميد الرازي بتوثيق مثل أحمد وابن معين. فأريد يعني أن أقول يعني لإخواني أن يربعوا على أنفسهم وأن يدعوا مسألة المدح وهذه الأشياء. فوالله أنا أقول يعني ما أعتقده أنني ما زلت طويل بعلم، كيف وقد قالها شيخنا رحمة الله عليه لما يعني كنت أحاول كلما لقيت أن أقبل يده فكان يمتنع مني شديدا، فقلت له يا شيخنا لقد قرأت لكم في الصحيحة في بعض أبحاثها أنه يعني يجوز تقبيل يد العالم، فقال وهل رأيت بعينيك عالما قط؟ قلت نعم أنا أراك الآن، قال لا إنما أنا طويلب علم وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. أما فيما يتعلق بكلامنا اليوم عن علم الحديث فأنا أطل إطلالة سريعة على ما مضى حتى نصله بما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أن العلماء حدوا للحديث الصحيح 5 حدود أو اشترطوا له 5 شروط. الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. وجمع العلماء هذه الشروط في قولهم الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وتكلمنا كلاما يعني مختصرا فيما يتعلق بالشرط الأول الاتصال الإسناد، وقلنا يقدح في اتصال الإسناد التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي. 6 دي احنا تكلمنا عنها برضو وعرفناها بشيء من الشرح والبيان. الشرط الثاني الذي كنا وقفنا عنده ألا وهو عدالة الرواة، وقلنا إن العدالة شيء يتصل بالديانة، إنسان عدل أي صاحب دين، والعدالة كما يعرفها بعض العلماء ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ولما مسكنا بقى العدالة قلنا يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة وخوارم المروءة على تفصيل يأتي فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالكفر يقدح ليه؟ لأن من شرط الراوي أن يكون مسلما. طيب هذا الكفر إذا كان المرء كافرا يقبل تحمله وأداؤه أم يقبل تحمله ويرد أداؤه أم يقبل أداؤه ويرد تحمله؟ يعني لو أن إنسانا كافرا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو كافر ثم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما كان سمعه أيام كفره. أيحتج بمثل هذا؟ قلنا قبل ذلك نعم. ليه؟ لأن التحمل، الإسلام ليس شرط تحمل، تحمل أنك أنت تسمع الكلام، تسمع وتحفظ، إنما الإسلام شرط أداء، أي لا يقبل من كافر أي نقل. وقلنا في الشريعة، أما في العلوم المدنية والعلوم العادية فيقبل كلام الكافر فيها، يعني في الطب، في الهندسة، في الفلك، في الرياضة، في أي حاجة لا بأس، لكننا نتكلم في حدود الشريعة، أي لا يقبل أداء كافر في الشريعة. ثم تكلمنا عن الكذب، وذكرنا أول السنة بدأ ينجم فيها ويظهر نجم الكذب، وكان ذلك في حدود سنة 40 هجرية، بعدما بدأت مخايل الافتراق الأمة تظهر، وظهرت فرقة الشيعة، وظهرت فرقة الخوارج، وبدأ الكذب يظهر. أول ما بدأ الكذب يظهر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الواحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشرأبت له الأعناق وأصغت إليه الآذان. فلما وقع الكذب قلنا: سموا لنا رجالكم. يعني كان زمان، يقول ابن عباس، في السنين الأولى لا سيما في خلافة أبي بكر وعمر وخلافة عثمان، لأن الكذب بدأ يظهر في خلافة علي بن أبي طالب بعد هذا الافتراق الذي حدث في الأمة. ما كان هناك كذب، كان الواحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع إليه. أول ما بدأ يظهر الكذب قلنا: سموا لنا رجالكم، أي لن نقبل من أحد قولا إلا إذا عرفناه. وذكرنا أنواع الكذابين والوضاعين، وما هي الدوافع لهؤلاء أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة فإنني أريد أن أنبه إلى شيء هام، الذي يسمعني وأنا أتكلم في علم الحديث لابد أن ينتبه جيدا إلى ما أقول. آخر مرة تكلمنا فيها عن الكذابين كان في آخر درس لي في شهر شعبان الماضي، احنا الآن في شهر ذو القعدة، تجاوزنا منتصف ذو القعدة، آخر مرة كان في شهر شعبان، وتكلمت عن بعض الصلوات المكذوبات، من صلى يوم السبت أو ليلة السبت كذا وكذا وكذا كتب له كذا وكذا. ففي بعض النساء من طبقة أمهاتنا اتصلوا ليستفسروا كيف نصلي الصلاة الفلانية يوم السبت، مع أنني إنما انتصبت لتزييف هذه الصلاة وأن الحديث موضوع وكذب. هي سهت فقط في ثوان معدودة، هذا السهو قلب الموضوع عندها، يعني أنا أحذر من هذه الصلاة وهي تتصل لتستفسر كيف تصلي هذه الصلاة. عشان كده أنا أقول يعني فيما يتعلق بالكلام علم الحديث لابد من الانتباه جيدا، لأن أي جملة تمر عليك ممكن يحصل نوع من الخلل في الفهم. ثم بعد قلنا الكذب يقدح في العدالة، التهمة بالكذب تقدح أيضا في العدالة، ولكنها دون الأولى، دون الأولى من جهة الاصطلاح، أما من جهة سقوط الحديث فيسقط الحديث، حديث المتهم بالكذب. طب إيه الفرق ما بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ الكذاب خلاص هذا كذاب، وحكم العلماء عليه بهذا الحكم أنه كذاب، خلاص ثبت عليه. أما المتهم بالكذب فقد تتحقق التهمة أو لا تتحقق، لكنه على أي حال يكون متروكا في الغالب، والمتروك هذا يعني ضعيف جدا لا يحتج بحديثه ولا ينظر إليه، لكنه في الشر دون الكذاب، لأن الكذاب هذا رمي بهذه التهمة رميا مباشرا. ومن أعظم القوادح في الراوي أن يكون كذابا. ليه؟ لأننا قلنا قبل ذلك إن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، وكما قال القائل ما آفة الأخبار إلا رواتها. فإذا علمنا أنه لا يؤخذ إلا خبر الصادق فالكذب أكبر قادح في حديث الراوي. عشان كده التهمة بالكذب دي اللي هي الدرجة التالية مباشرة للكذاب، ويكون أيضا في الغالب حديثه متروكا. الفسق، أن يأتي الراوي بما يفسق به من ارتكاب الكبائر لا سيما مع الجهر بها، فهذا الفاسق حديثه مردود. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي وفي الرواية الأخرى المتواترة فتثبتوا، أي لا تقبلوا خبر الفاسق حتى يظهر أنه نقل نقلا صحيحا. وطبعا الكلام ده ممكن يكون في الشاهد، أما في الراوي إذا ثبت فسقه فهذا من الجرح الشديد. وسوف أفرق إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله تعالى بين الشاهد وبين الراوي، بين الشاهد والراوي، لأن بينهما فرقا، وعدم التفريق بين الشاهد والراوي عمل لنا مشكلة في مسألة التصحيح مع الإمام أبي حاتم ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. أنا أريد أن أتوقف يعني هنا بالنسبة لعلم الحديث، أتوقف عند هذه المعلومة لأن لها بسطا، وأعتقد أنني لو فتحت في الكلام فلن أستطيع أن أتركه حتى أتمه، فحتى لا أضطر أن أعيد الكلام مرة أخرى في الحلقة الماضية في الحلقة القادمة، فأنا سأجعل الكلام كله تاما في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من حلقة اليوم يتعلق بكتاب الرقاق للإمام الكبير الجليل أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن ترتيب البخاري لأبواب كتاب الرقاق، وكيف أنه كان بارعا في تسلسلها حتى الباب السادس الذي وقفت عنده في المرة الماضية. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نحن مع الباب الثالث من كتاب الرقاق، والذي عنون له الإمام بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمشي قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. طيب ننظر إلى الأركان الثلاثة، إلى الترجمة وإلى النص وإلى المترجم. احنا قلنا دي الأركان الثلاثة لأي باب يعقده الإمام البخاري رحمه الله، المترجم هو الإمام البخاري، المترجم به اللي هي الترجمة نفسها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دي اسمها الترجمة المباشرة، يعني أنت لا تجد كبير عناء في التوفيق ما بين الحديث وما بين الترجمة، لأن الترجمة هي الحديث. ولم يجد الإمام البخاري أبلغ من الحديث في الترجمة للحديث. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فالترجمة مطابقة تمام المطابقة للنص. ثم إن الترجمة جلية وليست خفية كما قلت، لأنه لن يجد أبلغ من الترجمة بهذا، لقصر الحديث، لقصر أو لقلة عدد الكلمات في هذا الحديث الجليل. قال: حدثنا علي بن عبد الله. وعلي بن عبد الله هو الإمام علي بن المديني، وهو من أكابر العلماء الكبار ومن شيوخ البخاري العظام، وكان شيخا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، روى عنه أحمد نحو من 60 حديثا في المسند. وحسبك جلالة، وحسب هذا الإمام جلالة، قول الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد كما استصغرت نفسي بين يدي علي بن المديني. وهذه الشهادة من الإمام البخاري شهادة عظيمة جدا، يعني يمكن لعلها من أجل الشهادات التي شهدت لعلي بن المديني، مع أن البخاري تلميذه، إلا أن البخاري معروف، البخاري هو البخاري، من عدله فهو العدل، ومن جرحه فهو المجروح. علي بن المديني اهتمت به أمه، وهي التي حفزته أن يخرج ليطلب العلم في الأمصار. ولما كان يأتيها بعض أساتذة يحيى علي بن المديني كيحيى القطان مثلا، يمرون عليها ويصبرونها على بعد ولدها عنها، وهناك آخرون كانوا يأتون ويقولون لها: أرسلي إليه ليأتي. فلما رجع علي من رحلته قالت: يا بني، فلان وفلان وفلان صاحبهم، وفلان وفلان وفلان لا تصاحبهم. فسألها: لما؟ قالت: إن فلانا وفلانا كانوا يصبرونني على بعدك، أما فلان وفلان فكانوا يقولون لي: أرسلي إليه، ضيقي عليه حتى يرجع. طبعا رحلة العالم هي رأس المال، العالم إذا رحل ولقي العلماء في سائر بلاد المسلمين وأخذ عنهم العلم رجع بعلم كثير، وهذا ما يقوله القائل أنه لا بد من غربة العالم حتى يستوي علمه، كما قال القائل: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. هي دي الستة. فالغربة التي وردت هنا المقصود بها الرحلة، أن يغترب عن بلده وأن يرحل لطلب العلم في الآفاق. فأمه تقول، يعني لاحظت من خلال الكلام، أن فلانا يحب لعلي أن هو يطوف في بلاد الإسلام حتى يرجع بعلم العلماء، وآخرون يريدون من هذه الأم أن ترسل إلى علي ليقطع رحلته لتقل فائدته ويقل لقاؤه بعلماء الأمصار. فكانت تقول: فلان ده رجل صدق، وفلان هذا رجل سوء، وحسبك أنها صبرت على بعد ابنها وكانت تحبه حتى يطلب هذا العلم. احنا يعني لما يكون في عندنا أمهات على هذا المستوى سيخرجن لنا أجيالا عماليق حتى وإن كانوا أطفالا. علي المديني زكاه شيوخه، يعني كان يحيى بن سعيد القطان يحلف أنه لن يحدث شهرا كاملا، فيجدونه يحدث علي بن المدين فيقولون له: ألم تحلف أنك لا تحدث شهرا؟ يقول: استثنيت علي، استثنيت عليا. فسبحان الله، وأن يحيى بن سعيد القطان هذا من مشايخ علي بن المدين، فكونه يحلف ثم يستثني عليا في في في يمينه استثناء متصلا باليمين، يعني هذا يدل على جلالة علي وعلى مكانة علي. وكذلك كان سفيان بن عيينة يقول، كان سفيان يقول: تلومونني على حب علي، أنا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وكما قل في كلام البخاري الأول لما يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين. ليه؟ علي بن مدين كان يسمى طبيب العلل، وكما أن الإنسان يمرض وتكون علته خفية، كذلك الحديث ممكن يكون في الحديث علة خفية، إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد قلت هذا حديث صحيح. أما أهل البصر وأهل العلم فيعلمون العلة الخفية، بيعرفوها إزاي دول؟ بجمع الأسانيد. كان الواحد من هؤلاء يحفظ ألف ألف حديث. طبعا مش لازم الحديث، لابد أن يكون حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كل كلام يروى بإسناد اسمه حديث. عشان كده لما تقرأ بقى أن الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف مليون حديث إسناد، يعني مش المقصود الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإني لا أظن أن الأحاديث المرفوعة الصحيحة أو الحسنة أو التي في حيز القبول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز 20,000. أما الأحاديث المنكرة والشاذة والضعيفة والموضوعة فدي بالألوف، لكن كل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا. فكانوا يحفظون الأحاديث، لا يدخل لهم إسناد في إسناد ولا كلام في كلام. سبحان الله، ربما يتعجب بعض الناس وربما بادر بعض من لا يعلم الحقيقة إلى تكذيب مثل هذا، وهذا لا مدعاة لتكذيبه لأنه صحيح ويكاد يكون متواتر بالذات عن الأئمة الذين برعوا في الحفظ لا سيما في القرن الثالث الهجري. وحكاية البخاري معروفة، لما دخل بغداد وسبقت شهرة البخاري البخارية إلى بغداد، وكان كبار الحفاظ يتمنون لقاء البخاري، فالفرقة ببلاش، أهل بغداد ركب بعضهم بعضا في مجلس البخاري حتى يروا من هذا البخاري الذي عقدت عليه الخناصر ويشير الناس إليه بالأصابع، فأرادوا أن ينتقصوه فعمدوا إلى 100 حديث وأعطوا كل رجل 10 رجال، يعني 10 رجال كل واحد 10 أحاديث، لكنهم قلبوا أسانيدها ومتونها، خدوا الإسناد بتاع الحديث ده ادوا للمتن الفلاني، والحديث الثاني ادوا للمتن 20، والثلاثة ادوا للمتن 13، وهكذا لخبطوا الدنيا، يعني ما بقي كلام على إسناده الحقيقي. وقالوا بقى لما البخاري خلص الإملاء الدرس بتاعه، يعني كل واحد ممكن يقوم ويلقي عليه الايه 10 الأحاديث. وفعلا قام الأول وقال البخاري: ما تقول فيما حدثنا فلان عن فلان عن فلان؟ وسرد 10 اللي معاه. يقول البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. قام الثاني جاب العشرة التانيين، البخاري يقول في كل حديث لا أعرفه، وهكذا ظل البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه إلى تمام المئة. أما الجهلاء فقضوا على البخاري بالجهل، كل حديث لا أعرفه، هم اللي يعرف إيه ده. أما العلماء فقالوا فطن الرجل، لأن ده عبارة عن لعبة عملوها حتى يمتحنوا البخاري وحفظه. ثم فاجأهم البخاري رحمه الله بأن رد المتون إلى أسانيدها الحقيقية. يقول أما الحديث الفلاني اللي معاك فإسناده مع الثالث، وانت والثاني إسناده مع الرابع، والثالث إسناده مع العاشر، وهكذا حتى رد الكلام إلى أسانيده الحقيقية. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، ولكن العجيب أن يحفظ الخطأ من أول مرة على ترتيب ما ألقوا. فالأئمة كانوا يحفظون الأسانيد كما نحفظ نحن قل هو الله أحد. فكان إذا عرض على الواحد منهم حديث يستحضر بذهنه أسرع من الكمبيوتر اللي الناس منبهرة به الآن، يستحضر كل الأسانيد التي وردت لهذا الحديث، وبطريقة علماء الحديث يسلط الأسانيد بعضها على بعض، يقول لك الحديث ده في علة، العلة دي هي كذا أو كذا أو كذا، ممكن تبقى مخالفة، ممكن تبقى وصل، ممكن تبقى إرسال. فكان علي بن المديني رحمه الله نجما ساطعا في هذا، وصنف كتاب المسند في أجزاء كثيرة، المسند المعلل اللي هو يورد الإسناد ويعلق على الإسناد، جمع المسند كله ووضعه في شيء يشبه عندنا في الريف حاجة زي البناء من طين، احنا بنسميه عندنا المطر، يعني المطر اللي هو ايه، اللي هو زي صومعة غلال اللي بيخزن فيها الغلة والرز والكلام ده، وهي مصنوعة من الطين. علي بن مديني لما صنف الكتاب المسند ده حطه في الايه، في هذا الايه المطر من الطين، وذهب الى رحلته 7 سنوات يطوف في بلاد الدنيا ليجمع الأسانيد. فلما رجع من رحلته أحب أن يراجع إسنادا في جزء من الأجزاء، راح يفتح المطر ذا ولا تقيل، فلما فتحه وإذا الكتاب صار طينا. وهذا أنا لما يعني لما قرأت هذا الخبر ندت عيني بالدموع، لأن هذا يعني فقدنا به علما كثيرا من علم علي بن مديني. قال علي فترت همتي أن أصنف المسند مرة أخرى، ولو كان هذا المسند موجودا بين أيدينا لكان فيه علم كثير. أي عالم من العلماء الكبار عادة يمتحن، امتحن علي بن المديني بفتنة خلق القرآن التي امتحن فيها العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلي بن مديني كان ضعيف البنية، لما أجاب في فتنة خلق القرآن مكرها قال لابن عمار الموصلي أخبر القوم، قال لابن عمار الموصلي إنه وضع في الحبس 8 أشهر في بيت مظلم، وكان مقيدا أيضا في الحبس، وقال له أنت تعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت، وكان يقول إن القوم كفار، أي من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا هجره الإمام أحمد ابن حنبل كما هجر أقرب الناس إليه وهو يحيى ابن معين بسبب الإجابة في فتنة خلق القرآن، لكن العلماء هؤلاء العلماء أجابوا مكرهين، أجابوا مكرهين ولا يعني جناح عليه، لا سيما إذا كان يعتقد الحق في داخله، وإن كان الصواب في مثلها لمثل هؤلاء الأفاضل أن يصبر، ولكن يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، ومحمد ابن عبد الرحمن الطفاوي ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس به، وتكلم الإمام أبو حاتم الرازي في حفظه قال كان يهم أحيانا، وقال أبو زرعة منكر الحديث، أما أحمد ابن حنبل يحيى ابن معين وكذلك أبو حاتم الرازي فإنهم قالوا لا بأس به، أما علي بن مديني اللي هو شيخ البخاري فوثقه، وكذلك وثقه ابن حبان، واعتمد الذهبي هذا التوثيق، لكن كما قلت تكلم فيه بعض العلماء. والعادة، خلي بالك بقى من الكلام، العادة أن الإمام البخاري رحمه الله إذا أخرج حديث راو متكلم فيه في صحيحه فإنه ينتقي من حديثه ما لم ينكروه عليه، أو ينتقي صحيح حديث الراوي، عشان ما يجيش واحد يقول أنت عمال تقول البخاري وأصح كتاب والكلام ده، طب في راوي أهو فيه كلام وأبو زرعة الرازي قال منكر الحديث، طب إزاي البخاري يخرج لهذا الراوي؟ فبنقول إن رواة البخاري طبقات، المتكلم فيه عند البخاري، البخاري ينتقي من حديثه ما لم ينكره عليه. يعني الراوي الضعيف مش كل حديثه ساقط، في أكيد في أحاديث صحيح، طب لكن من اللي يعرف ينتقي بقى؟ يقول لك ده صحيح وده وده وده، وده مطروح وده ساقط وده ضعيف لا يعتبر به وده ضعيف يعتبر به، مين اللي يعرف يعمل القصة دي؟ العلماء. طب على أي أساس العلماء كانوا بيقولوا هذا الكلام؟ اعتبار حاجة اسمها الشواهد، اعتبار حاجة اسمها المتابعات والمخالفات، لأن حديث الراوي لا يخرج عن واحد من ثلاثة، أي راوي في الدنيا حديثه لا يخرج عن أن يكون توبع عليه أو خولف فيه أو تفرد به، ما فيش أكثر من ثلاثة دول. فالعلماء يعرفوا الراوي ده حافظ ولا لا، هو سيد حفظ، لكن الحديث ده بالذات صحيح ولا لا، يوم يقولوا صحيح. طب ازاي والراوي ضعيف يبقى حديث صحيح؟ قال لك واصل الحديث ده رواه ايضا فلان وفلان وفلان معاه، مما يدل على انه حفظ. طب الراوي الحديث ده ساقط ليه؟ يقول لك اصله خالف فلانا وفلانا وفلانا، وهو لا يقوى على مخالفة واحد من هؤلاء، فكيف بهم مجتمعين؟ يبقى ده حديثه ده ضايع، او يتفرد به لحد خلفه ولحد يتابعه. يقول لك بقى يحكم بالحال بقى على حسب قرينة الحال آنذاك. فالرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيهم وهم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، إنما انتقل إمامان من حديث الراوي ما لم ينكروه عليه، يبقى هذا الحديث من صحيح حديث محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي. خلاص. قال الطفاوي يرويه عن سليمان الأعمش، وسليمان هو قطب الرحى في هذا الإسناد، وكما ذكرت لكم يعني قبل ذلك إذا مررنا برجل عالم من الأعلام بنحاول نحن نعرف الناس به ونذكر شيئا من أحواله وشيئا من كلامه، كما فعلنا مع أبي حازم سلمة بن دينار لو تذكرون، أننا وقفنا يمكن حوالي 3 حلقات في ترجمة أبي حازم سلمة بن دينار، ووقفنا عند أقواله وجلينا ما فيها من الحكمة. سليمان الأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد، ولقبه أشهر من اسمه، لقبه إنما لقب بالأعمش لأن لعمش كان في وجهه، لعمش كان في وجهه. وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك ده غيبة، ده غيبة. ليه؟ لأنك ذكرته بعيب فيه، وإذا ذكر المرء بعيب فيه فإنه يكره ذلك، فنقول لا، ليس هذا من الغيبة المحرمة. هناك ستة أنواع من الغيبة لا تعد غيبة شرعا، ولا تأخذ حكم الغيبة من التحريم. نظمها محمد ابن عوجان، وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى عندنا الستة دول لا يعد من الغيبة المحرمة، لأنك أنت أن تصف أن تلقب الراوي أو أن تصفه بوصف يدل على عاهة أو يدل على خلق، أنت تقصد أن تميزه حتى لو كان الراوي يكره ذلك، حتى لو كان الراوي يكره ذلك. مثل محمد ابن الفضل السدوسي مشهور بلقبه أكثر من اسمه، وهو أحد مشايخ البخاري، لقبه عارم. وكان محمد ابن يحيى الذهلي يقول: حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرامة. العرامة سوء الخلق. وذلك يعني محمد بن يحيى الذهلي حب بس يقول ان هو يعني ليس سيء الخلق كهذا اللقب. فعندنا برضو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، احد الرواة عن ابي هريرة، كان أعرج. عندنا عاصم ابن سليمان الأحول، أحول. وعندنا مثلا إسماعيل ابن علية، علية دي أمه، هو أصلا اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، وكان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. فلم يأبه العلماء لهذا الكلام ونسبوه إلى أمه، ليس تعييرا إنما تشريفا، لأن اللي اسمه إسماعيل ابن إبراهيم أكثر من نفس. فلو قال القائل: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هنقول له ابن مين؟ لكن لما نقول نسمع إسماعيل بن علية مش محتاج نقول إبراهيم ابن مين. إذن هم لما نسبوه إلى أمه إنما قصدوا إيه؟ تشريفه وليس تعييره. فلما بنقول هنا القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف. يبقى نمرة اثنين الإيه؟ المعرف، إنني ما قصدت أن أصفه أو أن ألقبه بهذا اللقب إلا لأعرف به، ليس تعييرا، خلاص. فيبقى إيه لما العلماء يذكرون في الأسانيد الأعمش ليس هذا من الغيبة المحرمة. يقول عبد الله بن إدريس: جلست، يقول عن الأعمش: جلست إلى إياس بن معاوية بواسط، بلد اسمها واسط، فذكر حديثا، فقلت: من ذكر هذا؟ يعني من الراوي الذي روى هذا الحديث؟ فضرب لي مثل رجل من الخوارج، يعني لما وصفه لي علمت أنه إيه؟ أنه من الخوارج. فقال الأعمش له: أتضرب لي هذا المثل؟ أتريد أن أكنس الطريق بثوبي فلا أمر ببعرة ولا خنفس إلا حملتها؟

وهم كانوا البلد كلها كانت تبعهم. وحكيت قصة لي ان بعض المشايخ السلفيين دخل واتكلم عن اصول الدعوة السلفية كلاما صريحا فاخرجوه من البلد. خلص حكاية حكيت امامي استفدت منها. لما انت تحط العنوان احيانا تستعدي عليك الناس، مفيش داعي، حط العنوان على جنب واذكر اصل دعوتك. واستفدت ايضا وذكرت ايضا حكاية حدثت لبعض العقلاء انه ذهب الى تركيا ليستشفي من مرض ما، دخل المستشفى وبعدين كان بينزل يصلي في المسجد المجاور للمستشفى، فسمع الإمام اللي هو بيدي درس بقى بعد الصلاة يحذر المصلين من محمد ابن عبد الوهاب. الإمام محمد ابن عبد الوهاب، احذروا الوهابية واحذروا الكلام ده. فانتوى الرجل أن يفعل شيئا، كان بينزل به الغطرة والعقال، لا خلع الغطرة والعقال حتى لا يظهر من هو ومن أي بلد هو. بدأ يتقرب إلى الإمام وبدأ يعمل معاه أي صحبة يعني، لحد ما أنس بالإمام وأنس الإمام به. وبعدين جاب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقطع الجلدة بتاعته وصفحة العنوان بحيث اللي يشوف الكتاب ما يعرفش ده كتاب مين، وراح للإمام وقال له والله أنا الكتاب ده عايزك تقرأه وتنصحني أقرأ فيه ولا ما أقرأش. قال له ماشي، أخذ الكتاب منه وبعد يومين ثلاثة قابله قال له إيه رأيك قريت الكتاب؟ قال له آه قريت الكتاب. قال له إيه رأيك فيه؟ قال له كتاب جميل، ده ما فيهوش غير الآية والحديث وما يستفاد من الآية والحديث. فقال له طب ايه رأيك بقى ان هو ده كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت عمال تشتم فيه بقالك كم اسبوع؟ اسقط في يد الرجل. ازاي؟ قال له هو ده بالظبط، هو ده كتاب محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ الرجل ورث العداوة بدون ما يقرأ بدون ما يعرف اي حاجة. قال له لا، في طالما المسألة كده يبقى لازم انت اللي تعلمني بقى ولازم انت اللي تاخد بايدي. طيب ما هو لما نزع الجلدة بتاعة الكتاب كان رجلا عاقلا فعلا. النهاردة أنا لما أدخل بلد من البلدان وشايف فيها دعوة معينة والدعوة دي تخذل عن دعوتي، مثلا الدعوة السلفية دعوة الحق، فأنا إيه المصلحة أن أنا أمرافع العنوان وأدخل أعمل مشاكل؟ لا، خليني أدخل الأول أعرض أصول هذه الدعوة، بعد ما الناس يقبلوها لن يضرهم أن أضع العنوان. وهذا ما حدث بالفعل، ظللت 4 سنوات في هذه البلد لا أتكلم إلا وأقول قال أهل السنة والجماعة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لحد ما دبت مشكلة في البلد وبدأوا يتكلمون في هذه الدعوة، فاضطررت في هذه الحالة أن أرفع هذا العنوان. تقول يا جماعة أنا بقى لي 4 سنين بعلمكم، إيه أنكرتم شيئا مما قلت؟ قالوا لا. قلت لهم طب ما رأيكم فيما قلت؟ قالوا هذا عين الصواب. قلت هذا الصواب اسمه كذا، قمت رافع العنوان. ما استطاع أحد أن يترك هذه الدعوة. عشان كده بنقول يعني مسألة الحرص والنظر والتأمل. يبقى أنا لما أدخل على شيخ من الشيوخ قبل ما أدخل عليه أحرص على أن أنا أشوف تلامذته وأسألهم عن خلق هذا الشيخ عشان أعرف أتعامل معاه ولا أهيج الشيخ ولا صدر الشيخ علي. فهو محمد بن إسحاق لما لقي الأعمش، الأعمش بيقول إيه؟ حدثنا شقيق عن ابن مسعود. شقيق ابن سلمة ده كنيته أبو وائل، فمحمد بن إسحاق قال له لا قل أبو وائل. قال طب هو الأعمش بيقول شقيق، أنت ليه عايز يقول أبو وائل؟ الأعمش ضاق بالمسألة دي، ما عجبتوش القصة دي، ولذلك إيه يعني كان في صدره شيء من محمد بن إسحاق. الأعمش بيقول قلت له شقيق، قال قل أبو وائل.

لو كنت بقالا لاستقذرتموني، إنما رفع الأعمش بالعلم. اللي خلى الأعمش كالفاكهة والدنيا كلها بتروح علشان تطرح نفسها بين تحت قدمي الأعمش هو العلم. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. فالخطة التي كانت تبعها الأعمش كانت تصلح في تأديب الطلبة. وسأتكلم إن شاء الله عز وجل عن مسألة الترغيب والترهيب، لا سيما في باب التأديب وفي باب الدعوة أيضا، لأنه فشى عندنا الدعوة إلى الإرجاء في دعوة الناس. الإرجاء يعني إيه؟ يعني ما تتكلمش عن أي حاجة فيها نار أو عقوبة، تطلع على الناس ترغب الناس في الجنة وتقنع الناس انهم ولاد حلال وكويسين وحيدخلوا الجنة ان شاء الله، انما تيجي تتكلم عن النار وعذاب النار يقول لك كفاية الغلا والكوى، يبقى هو مطحون في الشغل ومش لاقي ياكل وتيجي تقول له النار. لا، عشان كده بكل اسف تجديد الخطاب الديني اللي الناس بتتكلم عليه كلمة حق يراد بها باطل، هو تجديد الخطاب الديني. نعم، نحن ممن يدعو وبشدة إلى تجديد الخطاب الديني، بس نجدده إزاي؟ التجديد هو إفشاء مذهب الاتكال. لا، الدعوة مش كده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية اللي دايما بيستخدموها في هذا المجال. الحكمة مش معناها اللين، لا، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. اللي غرقان في الدنيا ما ينفعش تكلمه عن الجنة، ده تكلمه عن النار حتى يكف حتى يرجع. اللي خايف من النار لدرجة أنه وصل إلى حافة اليأس، اديله شوية ترغيب، اديله كلام عن رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله تبارك وتعالى، يبقى لا هذا على طول الخط ولا هذا على طول الخط. هي دي معنى الحكمة. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. كذلك طلبة العلم، في طالب ما يصلح معه إلا الترهيب، هناك آخر ما يصلح معه إلا الترغيب. فأنت بتخلط الاثنين ببعض على حسب نظرتك وفهمك للطالب، ده يحتاج أنك أنت تشد عليه ولا يحتاج أنك أنت ترخيله الحب. هذه مسألة ترجع إلى حكمة الشيوخ وإلى تجارب الشيوخ، لا سيما إذا كان تحت تجربته سنون متطاولة. وسنبسط هذا المعنى إن شاء الله عز وجل فيما نستقبل من ترجمة أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. وأعتقد الباقي يعني من وقت الحلقة حوالي تلت ساعة، فنتلقى فيها بعض الأسئلة. نعم، طيب، حاضر. نعم، طيب، هناك على أي حال بعض الرسائل أسئلة. اللي جاءت عن طريق الرسائل القصيرة، واحدة بتسأل عن السفر إلى الحج بلا محرم، هل الحج صحيح أم لا؟ طبعا من جهة صحة الحج، فالحج صحيح، لكن سفر المرأة إلى الحج بلا محرم حرام، معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما واضحا في المسألة. وأنا عايز الكلام ده بس اللي بيسمعه يتأمله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. ياللي بتفهم عربي، الكلام ده في أي لبس، في أي مشكلة، في لفظ مثلا غريب تحتاج أن تفتح القاموس عشان تعرفه، كلام واضح زي الشمس. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الحافظ ابن حجر العسقلاني بيرى أن الأحاديث التي وردت فيها تحديد المسافات لا يخلو حديث منها من مقال، اللي فيها لا تسافر بريدا أو يوما بليلة أو ثلاثة أيام بليالهن، ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وفي إسناده مقال، إلا هذا الحديث الذي لم يحدد المسافة هو أصح هذه الأحاديث كلها، اللي هو إيه، ما فيش فيه إطلاقا أي مسافة. يبقى المرأة إذا لم تجد المحرم فقد سقط عنها الحج، فقد سقط عنها الحج. أما إذا سافرت وذهبت إلى هناك فنقول إن هذا السفر معصية. أما إذا أتت بالحج بأركانه وشرائطه فالحج صحيح. هل هو مقبول أم لا؟ هذا لا يستطيع أن يجيب عنه مخلوق على وجه الأرض. ليه؟ هذا كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي يوحى إليه، فيقال حجه مقبول، حجه مردود، وإنما مستند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يكون الوحي من الله تبارك وتعالى. أما مسألة مقبول مردود فهذه حجبت عن كل واحد من أهل الأرض، إنما وظيفة الفقيه أن يقول صحيح أو باطل. أيضا شو أكثر من كده، واحد توضأ وضوءا صحيحا، استقبل القبلة، صلى صلاة صحيحة، أنت بتسألني صلاتي مقبولة ولا لا؟ ما أقدرش أقول لك مقبولة، إنما أقول لك صلاتك صحيحة، وهذا هو كلام الفقهاء ولا يجوز غير هذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايز أسأل عن الدعاء اللي بيتقال قبل النوم. نعم. وفي الصلاة، في أثناء الصلاة، في أثناء السجود، هل حرام إن مشط الرجل يبقى لورا؟ إن هو بيتحسب إن هو بعيد عن القبلة. ومش عايزين يا شيخ، عايزالك تدعيلي، عايزك تدعيلي أن نقدر على الشيطان نفسي، لأن أنا في كربة جامدة قوي. استعيني بالله ربك سبحانه وتعالى. نعم، سأفعل إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظك، تفضلي. شيخ، أنا كان معنا عامل في الشغل واشتغل لي كهربائي، هو اشتغل لي في البيت. وبعد كده راح، يعني فلما سألت أخوه اللي معنا في الشغل قال برضه أخوه مشي، فدورت عليه، دورت بحثت عنه كتير، يعني قالوا لي يعني أضل سنة أبحث عنه ما لقيته، فقالوا لي تبرعي يعني في الفلوس هذه، في المبلغ ده تبرعي به. فهل صحيح هذا؟ لأن أنا إن شاء الله ناوي أطلع حج السنة دي، فصحيح اللي أنا عملته ولا أعمل إيه؟ طب لو طب كان هذا غديل يعني. أنت تعرفي أهله؟ تعرفي حد من أرحامه؟ ولا أحد. أخوه كان معايا في الشغل برضه، وهو اللي جابه لي وبعد كده مشي. طب وأخوه راح فين؟ برضه ساب البلد ومشي خلاص، عقد انتهى. بحثت عنه سنة، قالوا لي يعني لازم تبحثين عنه سنة، أحد من أغرباء أو هو. ما لقيت حد، سنة وأنا أبحث عنه. نعم. قالوا لي تبرعي بالمبلغ. نعم. وأنا طالع حج السنة، أعمل إيه يا شيخ؟ طيب حاضر. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. نحبكم في الله. الله يحبك. الله جزاك الله خيرا. حضرتك انا تابعت الحلقة من يومين كده مع فضيلة الشيخ ابو الصاغ، مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان. شكرا. الله ان يحفظكم جميعا. الله يحفظك. وحضرتك كنت تكلمت في انكم يعني العلماء متفقون في اكثر من 90% من الاصول او في الاصول جميعا يعني متفقين فيها، وتختلفون في اقل من 10% من الفروع يعني. في حضرتك انا كنت سمعت في حضرتك خطبة في القاهرة، يعني كان حضرتك قعدت على احد المشايخ وقلت انه ينتسب الى اهل العلم، وذكرت يعني انه يفتي بجواز قتل المسلم الامريكي لاخيه المسلم الافغاني على ارض افغانستان في حين انه حرم مثلا الحاجة الساعة وكذا. طبعا كلام حضرتك في الحلقة الاخيرة اثرني، لان كنت اعتبر انه اعتذار للشيخ، فبرضو احنا عايزين نعرف يعني هل هو اعتذار، خصوصا اني طبعا نزلت ما بدخل انه معايب على حضرتك، ويعني يا شب الله اني دفعت عليك كثيرا او دفعت عنك كثيرا يعني. فجزاكم الله خير يعني. نحن نتمنى لكل الدعاة والمشايخ والعلماء خصوصا المشهورين منهم يعني انهم يكونوا صف واحد. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. نرجو توضيح. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. سيما كنت تحدثت منذ أسبوع تقريبا عن أن العالم، أن العامي مذهبه مذهب مفتيه، أليس كذلك؟ بلى. فهو الإنسان عندما وقلتم أن العامي اجتهاده يكون في ترتيب العلماء. نعم. فكيف العامي يرتب علمائه وهو ليس عنده القدرة على يعني معرفة ال وليس له؟ فهمني؟ فهمتك فهمتك. نعم. طيب حاضر حاضر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحجم مدرس لمادة الرياضيات في إحدى القرى عن التدريس لطالبات المرحلة الثانوية مع اعتراف أولياء الأمور بحسن خلقه وهم يحسبونه كذلك ولا يزكون على الله أحد، مع العلم بأن هذا المدرس قد قطع شوطا في شرح المادة ثم انقطع، فوقعت البنات في حيرة، فمع من يكملنا المادة العلمية؟ لأن جميع المدرسين قد استوفوا طلابهم وقد يشترطون شروطا متعسفة لقبول هؤلاء البنات معهم، وهم ليسوا على نفس مستوى المدرس المذكور على حد قول الطلاب وأولياء الأمور. فما رأيكم في موقف المدرس، وهل يترك أولياء الأمور بناتهم مع هذا الآخر غير الملتزم، وهل يصح أن يحجم الملتزم عن التدريس لهؤلاء البنات؟ نعم. طيب. وسؤال آخر بحكم جوزة الطيب التي تدخل في مادة البهارات، هل هي حلال أو حرام؟ طيب. جزاكم الله خير. حاضر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. عايز اسال حضرتك على سؤال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعرفش اذا كان صحيح ولا لا، اللي هو لا شؤم الا في ثلاث: الدار والفرس والمراه. نعم. عايز اعرف صحه هذا الحديث، ومعلش بطلب من حضرتك تاني انك تدعي لي. انا ناوي ان شاء الله اعمل عمره السنه القادمه ان احيان الله عز وجل، ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ان انا اعملها يا رب ان شاء الله. اسال الله ان يقدر لك الخير حيث كان. نعم. ترك أخ... طيب طيب حاضر. واحدة يعني بعتلي على طير الرسائل القصيرة بتقول وحياة النبي يا شيخ تجاوبني. أروح أحج ويعني هي عايزة تاخد حبوب عشان دم الدورة، الدم اللي يرفع الدورة يعني، تاخد حبوب ولا لا؟ طبعا انا اريد السؤال ده بالذات يعني عشان بس اجاوب على ايه، انبه على مسألة الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وانه لا يجوز للمسلم ان يحلف الا بالله عز وجل. اما يعني اخذ الحبوب لرفع دم الدورة في اثناء الحج فهذا جائز كصوم رمضان، يعني المرأة اذا اخذت الحبوب عشان ترفع دم الحيض في رمضان أو في الحج فكل هذا جائز بشرط ألا يتسبب في ضرر للمرأة. نعم. الدعاء قبل النوم في حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع وضع كفه أو يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة لا ملجأ ولا منجى منك إلا رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وفي حديث اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. وفي حديث آخر باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع. أما في الأخت اللي بتسأل أثناء السجود مشط الرجل بكل الوراء، لا، هو السنة أن الإنسان يجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة كده كده، ما يخليش المشط مشط الرجل إلى الوراء، إنما يجعلها يعني ينصبها ثم يجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة. أما بالنسبة لي الأخت اللي بتقول إن في كهربائي اشتغل لها يعني، وبعدين سافر هو وسافر كذلك أخوه وغادروا البلاد، وأنها ظلت سنة تطلب العنوان ولم تستطع أن تصل إليه، فبعض الناس أشار عليها أن تتبرع أو أن تصدق بهذا المبلغ، فهذا يعني رأي صحيح أنها تتصدق بهذا المبلغ عن صاحب هذا المال على أساس أنه هو يعني أنها عجزت أن تصل إليه. الأخ اللي بيسأل بقى عن العامي مذهبه مذهب مفتيه. الأول الأخ اللي بيسأل عن أنني في بعض خطب الجمعة أو في بعض الدروس العلمية كنت عرضت ببعض أهلي بفتوى بعض أهل العلم فيما يتصل بإباحة الجندي الأمريكي المسلم أن يقتل الجندي أن يقتل المسلم الأفغاني على أساس إنه إذا لم يلتزم الأوامر هذا يقدح في انتمائه لبلده، ويظن أنني لما قلت أن احنا بنتفق في 90% من المسائل ومن خلف 10% أن هذا اعتذار مني عن هذا الكلام. أولا أنا عندما قلت هذا الكلام لم أخطئ، لم أخطئ في الفتوى، أنا أنكرت الفتوى. الرجل ممكن يكون الإنسان رجل فاضل ورجل عالم، ولكن أنا أرد على الفتوى، أنا ما رددت على شخص على الشخص نفسه، لأنه ليس بيني وبين هذا الشخص أي علاقات، ولا بينه وبينه لا مشاكل، ولا بينه وبينه خصام على إرث ولا على دنيا ولا على كلام، إنما أنا أرد على القول، وهذا من واجبي ومن واجب كل من تلبس بالعلم، لأن ده داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا عندما مثلا أرى من يفتي يقول إن هو المسلم الأمريكي اللي هو في الجيش الأمريكي إذا أمر أن يخرج بالطائرة محملة بالذخائر والقنابل فيلقيها على إخوانه المسلمين في بلد من بلاد الإسلام، هل يجوز ذلك؟ فيفتي مثلا قائلا يجوز ذلك إذا كان ذلك سيقدح في انتمائه لبلده. من اللي يقول هذا الكلام؟ يعني من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم دم المسلم على المسلم وحرم عرضه في الوقت الذي يقول يجب أن نقاطع البيبسي، يبقى فيه مقاطعة للبيبسي كولا. إزاي أنا أبيح دم المسلم وأحرم البيبسي؟ وأن هذه الفتاوى أنا قرأتها بنفسي، يعني حتى لا يقال إننا إنما أخذتها من أفواه الطلبة، لا، طلبتها من على موقع الشيخ يعني وقرأتها بنفسي. فهذا كلام كذا، كلام مرفوض. وده إذا قلنا مثلا إن دي 10% اللي احنا مختلفين فيها، ده من 10% اللي احنا مختلفين فيه. إنما أنا قصدت بكلامي أن أتكلم بكلام عام يجمعنا جميعا. أنا النهاردة لما أكون متفق مع إنسان في 90% أو 80% من الأصول، دعك من الفروع، إيه الفروع؟ لا حرج على أن يخالف المرء في الفروع، فإن الخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط، والفروع له محامل. إنما في الأصول، كلامنا في الأصول، إنما الفروع ده موضوع تاني. أنا متفق معاه في 80% من الأصول، كيف لم يجمعني به 80% وفرقني 20% من المسائل التي تحتمل التأويل؟ هو ده كان كلامي. أما أي واحد يخطئ، وأنا أحد هؤلاء الذين يخطئون، ولا أدعي لنفسي عصمة من الزلل ولا أمنا من مقارفة الخطل، كما أرد أنا على من يخطئ يرد غيري علي، وهكذا، لأن هذا من التناصح الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث تميم الداري قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى خلاص صار واجبا علينا أن نتناصح فيما بيننا. قد يرافق هذا النصح نوع من الشدة، ودي على حسب الموقف نفسه، يعني قد يشتد المرء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في بعض المواضع في الفتية حتى يحمر وجهه، زي الحديث اللي هو حديث اللقطة، لقطة الإبل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، اللقطة العادية زي المال قال عرفها سنة، فلما سأله عن لقطة الإبل قال فاحمر وجهه وغضب وقال ما لك وله معه حذاؤه وسقاؤه حتى يلقاها ربها، أي الدابة يعني، لأن الأصل في أموال الناس العصمة. أنت لقيت مال في الطريق، ما أنت هيتاخده هيروح، خده. طب الغنمة، ما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يبقى ما تسيبهاش الدبية كلها، خدها. إنما الجمل، الجمل يستطيع أن يجري ويستطيع أن يقاوم الذئب ويستطيع أن يظل 15 يوم في الصحراء، فأنت مستعجل عايز تاخده ليه؟ سيبه حتى يلقاها ربها. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا في نظائر لمثل هذا في السنة. فيعني إذا يعني قد يشتط المرء أحيانا فيغضب وهو يعني يرد الكلام ده، هو فهذا شيء يسامح المرء فيه، وينبغي أن يسامح بعضنا بعضا فيه إذا كان في المسألة حرارة. يعني الأخ اللي بيسأل عن بيقول المذهب اللي أنا قلت إن مذهب العامي مذهب مفتيه، بقول طيب العام ده اللي مش عارف يميز عن في أي حاجة، إزاي هيعرف إن ده أعلم من ده وده أعلم من ده؟ نقول من اشتهرت عدالته وسارت الركبان بأمانته في العلم، لأن هو بيسأل مين أعلم، من أعلم الناس؟ زي الرجل الذي قتل 99 نفسا، ده واحد قتل قتل يعني ملوش علاقة بالعلم ولا يعرف أي حاجة، لما أذن الله له بتوبة قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب فقط، قال له لا ملكش توبة قتله، ثم تاب الله عليه أو أذن له بتوبة قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم. كذلك العامي يقول يا جماعة من أعلم أهل البلد؟ يقول له اللي هيقول له أعلم أهل البلد فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص يبقى عنده حوالي 4، يبقى لا يخرج فتواه عن هؤلاء. طب افترضنا جدلا ان في واحد دله على اناس جهل، لكن كل واحد عمته قد كده مثلا، وبيلبس جبه وقفطان وبتاعه وماشي بقى في الناس زي ما بنقول فضيلة مولانا عم الحاج احمد البتاع اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. فضيلة مولانا عم الحاج احمد ده ما بيعرفش حاجة، لكن الناس كلها بتقول عالم. راح الراجل ده واستفتاه، ليس عليه اثم في ذلك، خلاص. لكن هو ينبغي ان يسأل، فاذا عرف اهل العلم يا ولد جماعة من الاعلم من الاديان من الاورع، ويسأل اكثر من انسان، فاذا اجتمعوا على انسان يبقى هو ده الانسان الاديان والاعلم والاورع، لان ما عندوش تمييز العام، فنحن لا نكلفه فوق ما لا يطيق. فيبقى في الحالة اللي زي دي يرتب هؤلاء العلماء على حسب الثناء عليهم وعلى حسب اشتهار عدالتهم. وهو اذا تابع هؤلاء العلماء قلبه بينفتح لفتوى عالم من العلماء بشرط الا يكون صاحب هوى. يبقى اذن احنا لما قلنا يعني العامي مقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد. اما بالنسبه لي الاخت اللي بتتكلم عن مدرس الرياضيات ملتزم وبتاع وبعدين ترك التدريس لان دي طالبات بالغات واولياء الامور يريدونه ان يتم هذه الماده، انا اقول هو معه كل الحق في ترك التدريس للبنات البالغات، لا سيما واغلبهن سافرات الوجه يعني، فهذا لا يامن على نفسه من الفتنه. افترض ان هذا المدرس مات، بلاش انه ساب الماده طواعيه، افترض ان الوزاره نقلته، المدرسه نقلته لاي سبب من الاسباب، ايه اللي هيحصل يعني؟ ينبغي ان يبحث هو عن نجاه نفسه قبل ان يبحث عن افاده غيره، لا سيما اذا كانت هذه الافاده دخل على اعلى التقدير في باب المباح، يعني لا هي مشروعه لا هي مستحبه ولا هي واجب، انما دخل في باب المباح اللي هو الجواز. فعشان كده انا يعني هذا المدرس احييه انه يعني حفظ قلبه من الوقوع في الفتنه، وهو اذا علم نساء الدنيا كلها الرياضيات ثم اقبل على الله عز وجل لم يغض طرفه، فماذا ينفعه كل ذلك. وبالنسبه لجوز الطيب فجوز الطيب دي اكثر الاهل العلم على انها مسكره وذلك هي محرمه، لا يجوز استخدام جوز الطيب في الايه في الطعام. اما حديث لا شؤم الا في ثلاث في المرأة والفرس والدار، فهذا الحديث له روايات. قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والفرس والدار، وفي رواية كان اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار. والحديث ده الحقيقة حتى نوفق بين هذه الروايات ده ربما يحتاج منا على أقل إلى 5 دقائق أو 10 دقائق، ويعني وقت البرنامج انتهى، فلعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.